فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقيا، وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا. وقد ربح البيع الذي تم عقده، وجل الإله المشتري جل ربيا. عباد الله، هل استشعرتم نعمة الحياة؟ هل استشعرتم نعمة الوقت عباد الله؟ وأنتم تصومون رمضان وتقومون رمضان وتعتكفون في العشر الأواخر من رمضان، هل استشعرتم هذه النعمة؟ هل صام الأموات رمضان؟ هل صام أهل القبور رمضان؟ هل أحيوا ليله بالقيام؟ نعمة الحياة عباد الله نعمة عظيمة لا يستشعرها كثير من الناس. وما استفاد الأموات من رمضان إلا بدعاء الأحياء لهم، فنحن ما زلنا في المهلة عباد الله. والنعمة يعرف العبد قدرها إذا فقد النعمة، فطالما كان يتحرك بصحة جيدة لا يستشعر قيمة الصحة، فإذا مرض وجلس في بيته أياما استشعر قيمة الصحة. ومن ابتلي بالسجن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين، يستشعر نعمة الحرية. فهل نعمة الحياة كذلك يستشعرها العبد إذا فقدها؟ يقول عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يستشعر نعمة الحياة. وقيمة الحياة عباد الله ليست في جمع الأموال، وليست في التمتع بالشهوات. قيمة الحياة عباد الله في الإيمان والعمل الصالح. لا يطلب أن يرجع إلى الدنيا من أجل زوجته التي كان يحبها، ولا من أجل المنصب الكبير الذي كان يشغله، ولا من أجل المال الذي جمعه، بل من أجل أن يعمل بطاعة الله عز وجل: لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قيمة الحياة في الإيمان والعمل الصالح. وقال عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يؤمن الله عز وجل ويذكرهم الله عز وجل بنعمة الحياة. قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فاستشعروا عباد الله نعمة الحياة، واستغلوا حياتكم في طاعة الله عز وجل. عباد الله، فتح الله عز وجل بابا عظيما ودعا الناس جميعا للدخول من هذا الباب. دعا الله عز وجل للدخول من هذا الباب المنافقين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا المشركين فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودعا اليهود والنصارى فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ودعا المسرفين على أنفسهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا الله عز وجل المؤمنين الصادقين، فنزل على الصحابة رضي الله عنهم قوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية مدنية، أي نزلت بعد إيمان الصحابة وهجرتهم وجهادهم وصبرهم. أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله أي جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. فالبدار البدار إلى التوبة، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز فيه الأمر مجهود الأطباء واختبارهم. فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين وواعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة. الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلما إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، أما أنا لك بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات، أما أنا لفؤادك أن يصحو. فندعو جميع المسلمين إلى التوبة، ندعو الليبراليين والعلمانيين، وندعو الشيعة، وندعو التكفيريين، وندعو الذين يثيرون الشهوات ويثيرون الفواحش وينشرون الفواحش في بلاد المسلمين. اعلموا عباد الله أن العلمانية هي منبع الجهل والضلال ومستنقع الشبهات والشهوات، والعلمانية الغالية تدعو إلى ترك الدين بالكلية والكفر بالله عز وجل والإلحاد. وهذه العلمانية ليست موجودة في بلاد المسلمين، ولكن العلمانية التي صدروها إلى بلادنا هي معتدلة بالنسبة لهم، ولكنها في شرعنا أيضا كفر وخروج من الملة. يقولون: نقبل الإسلام شريعة ولا نقبل الإسلام عقيدة ولا نقبله شريعة. لا يقبلون حكم الله عز وجل ولا يريدون التحاكم إلى الله عز وجل. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يريدون أن تكون العبادات لله عز وجل. صل كما شئت وصم كما شئت وحج واعتمر كما شئت، ولكن ليس من حق الإسلام أن يحكم، ليس من حق الإسلام أن يحكم. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذه العلمانية المعتدلة بالنسبة إليهم هي أيضا في شرعنا كفر. أما الليبرالية عباد الله فهي أخبث وهي أضل سبيلا من العلمانية. العلمانية نبذ الدين والحياة بعيدا عن الدين، أما الليبرالية فهي نبذ الأخلاق ونبذ الأعراف ونبذ القيم. ولئن عجز الغرب عن تعريف الليبرالية فقد عرفها الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هي عبادة الهوى، أي أن كل عبد يفعل ما تهواه نفسه، يتخذ كل عبد إلهه هوى. فهذه الليبرالية لا تغتر أيها الشباب المسلم بهذه المصطلحات الحديثة، فيها خمسة أنواع من الكفر عباد الله يضيق المجال عن سردها. فلا يرد إلينا من بلاد الكفر إلا الكفر، ولا يرد إلينا إلا الخبائث عباد الله من هذه البلاد. فاحذروا يا شباب المسلمين ويا فتيات الإسلام، احذروا من هذه المصطلحات، احذروا عباد الله، احذروا من الإلحاد، إنكار وجود الله عز وجل. يقولون بأن الناس خلقوا هكذا بلا خالق، هل يتصور أحد منكم أن هذه الزينة وهذه المنصة التي أقف عليها الآن وهذه الميكروفونات والسماعات وجدت هكذا صدفة دون أن يوجدها أحد، دون أن يصنعها أحد؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هذا الأعرابي لما سئل عن الدليل على وجود الله قال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هل خلق الإنسان بغير خالق؟ لو قلت لكم عمارة من هذه العمارات وجدت هكذا صدفة، أتى طوب فترصة ثم أتى أسمنت فجعل هذا الطوب يلتحم ببعضه ببعض، ثم أتت أسياخ من الحديد فصارت أعمدة، هل تتصورون ذلك؟ لا بد أن هناك مهندس أو مخاول أقام هذه العمارة، فكيف بهذا الكون؟ كيف يكون بلا خالق؟ يزعمون أنهم أصحاب العقول وأصحاب الفهم وهم لا يعقلون شيئا. يضحك علينا الناس لو قلنا ذلك، لأن هذا أمر لا يوافق العقل ولا يوافق النخلة ولا يوافق المنطق. فاحذروا عباد الله من الإلحاد، من موجات الإلحاد التي تأتي إلى بلاد المسلمين، واحذروا عباد الله، احذروا من بدعة التشيع. فالشيعة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرون الصحابة إلا ثلاثة أو إلا سبعة، ويتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بما برأها الله عز وجل منه. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق، والذين أدوا إلينا الكتاب والسنة هم الصحابة، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فاحذروا عباد الله من بدعة التشيع، وهم يهدفون إلى قتل أهل السنة والجماعة، يهدفون إلى إزالة مكة والمدينة من الوجود، وأن تكون قبلة المسلمين هي قبر الحسين في كربلاء. هؤلاء هم الشيعة، وصارت لهم دولة، واجتمعوا في الوقت القريب مع أوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة، اجتمعوا جميعا على الإسلام، اجتمعوا ضد الإسلام عباد الله، والكفر ملة واحدة، ولكن الله عز وجل حسبنا ونعم الوكيل، ومن ورائهم محيط. احذروا عباد الله، احذروا عباد الله من التكفير، من تكفير المسلمين، ومن التفجيرات التي تستباح فيها دماء المسلمين، سواء من الناس أو من الشرطة أو من الجيش، فهذه فتن عباد الله. فلو أن الناس إذا ابتلوا من جهة حكامهم كما قال الحسن البصري لجأوا إلى الله عز وجل، لجعل الله عز وجل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، ولكنهم يلجؤون إلى السلاح فيوكلون إليه. فوالله ما أتوا بيوم خير قط، لا يأتي هذا الطريق إلا بالدماء والأشلاء. احذروا من فتنة الخوارج، الخروج على الحكام، الخروج على الحكام واستباحة دماء المسلمين ودماء الشرطة والجيش. نقول هذه ظلمات بعضها فوق بعض، فينبغي لهذا الشباب الذي اغتر بذلك أن يعود إلى رشده وأن يفيق. وجود ظلم وبطش لا يبيح دماء الشرطة ولا يبيح دماء الجيش، وكذلك دماء الناس محرمة، فلا يجوز للشرطة أو الجيش أن تستبيح دماء الناس بأدنى شبهة، فينبغي أن نعرف حرمة الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل شهدته البشرية: في حجة الوداع شهده 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، قال: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ينبغي أن نعرف حرمة دماء المسلمين، وأن زوال السماوات والأرض أهون على الله عز وجل من قتل مسلم. فينبغي علينا عباد الله أن ننتبه إلى هذه الأفكار التكفيرية التي تستباح بها الدماء. ينبغي علينا عباد الله أن نتسلح بالعلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فينبغي على عوام المسلمين وعموم المسلمين أن يلتفوا حول أهل العلم، أن يلتفوا حول العلماء. ليس بالعواطف الأوجاء، ولا تستباح الدماء بأدنى شبهة عباد الله. ينبغي أن يلتفوا حول علماء أهل السنة والجماعة، وهم بحمد الله ما يزالون كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الناس صالحون خليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله عز وجل مع عيسى بن مريم. فهؤلاء هم الغرباء عباد الله. قال رجل للحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. قال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فتأكد أنك على طريق السلف الصالح، تعتقد العقيدة السلفية الصحيحة، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الأولى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين. ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان، وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.